قد تكون العائلة كبيرة وذوي الأرحام والأقارب وقد يكون مختصرين، لكن في مجال الخمسة أوسق. أما لو كان الرطب على النخل يخرص بستة أوسق، لا، هذه خرجت عن كونها عرية، هذا يبغى يتاجر. إذن خمسة أوسق فأقل يجوز بيعها بخرصها رطب يأكله أهل البيت، سواء زاد وأهدوا أو باعوا أو جف عليهم غلبهم، اشتد الحر وسبق الصيف أوانه. أحيانا تيجي بعض السنوات في منتصف المدة تجد حالنا البستان بعد ما كان كل رطب، فإذا به أسبوع واحد كله صار تمر لشدة الحر. إذن المقدار الذي يكون فيه الترخيص ببيع الرطب بخرصه تمرا إذا كان الخرص خمسة أوسق فأقل، هذا ما ذكره العلماء في التمر والرطب. هل يقاس على ذلك الرخصة في العنب بالزبيب، الرخصة في المشمش بالمجفف؟ بصفة عامة الفواكه التي تجفف، التين يجفف والعنب يجفف والمشمش يجفف، وش تاني كمان؟ الخوخ؟ أنا ما أعرف الخوخ يجفف، ما عليه يكفينا هذا، قلنا التين والزيتون كمان، التوت إذا جف لا يصلح بشيء، كم سبق أيدينا بالأحمر والأسود. هذا يهمنا هل يقاس على الرطب والنخلة والتمر غيرها مما يشاكلها، وأهم ذلك العنب والتين، أو أنها تقف عند المنصوص؟ يقول الأصوليون الرخص لا تتعدى محلها، الرخص إيش؟ لا تتعدى محلها، لأنها على خلاف الأصل وخلاف القاعدة، فيكون ما عداها محظور، يكون ما عداها مغايرا لها. إذن لا يقاس العنب بأن يخرص ويباع بخرصه زبيبا، ولا التين بخرصه تينا مجففا، لا، العرية خاصة بالنخلة رطبا وتمرا، وما عدا ذلك لا يدخل في الرخصة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا نوع من أنواع البيوع الممنوعة احتياطا من الربا ومن أكل المال بالباطل. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى إيش؟ يبدو صلاحها. يبدو صلاحها، الثمار جمع ثمر، يدخل في ذلك الرطب، العنب، التفاح، الخوخ، الرمان، كل ما يسمى ثمرة. حتى يبدو صلاحها، صلاحها في ايش؟ في إمكانية أكلها عند متوسط الناس، لا عند الجائعين يأكلونها وهي خضراء، لكن متوسط الناس أصحاب الأذواق المعتدلة، فإذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها. وهل المراد بصلاح الثمرة جميع آحادها كل حبة على حدة؟ قالوا لا، بين صلى الله عليه وسلم ما هو صلاحها. قال أن تزهو. فما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار. ما الفرق بين تحمار وتحمر؟ تفعال تدل على الشروع في الشيء والمضي فيه إلى النهاية. فمعنى تحمار بدأت مخايل الحمرة، وإن لم تكتمل حمرة الثمرة كلها، لا، بدأ اللون أو الصفرة. تميزت ثمرة هذه النخلة بالإحمرار، وثمرة تلك النخلة بالإصفرار، ولو لم يكتمل الإحمرار في هذه ولا الإصفرار في تلك. وجاء في بعض الروايات عن العنب حتى يتموه حلوى، يتموه موه من الماء، واصل الماء موه. فإذا جرى الماء في العنب، بمعنى أن العنب في أوله الحبة قطعة لحم، فإذا بدأ في الصلاح بدأ الماء يجري داخل الحبة ويتموه حلوة. قد يتموه في بادي أمره لكن على الحموضة حامض، فحينئذ ما بدأ صلاحها ولا تصلح للأكل. لكن إذا تموه وجرى فيه الماء وكان الماء طعمه حلوا بدأ صلاحها. والعلة في هذا كله ما جاء في لفظ الرواية التي سمعناها، حتى تؤمن العاهة، حتى تؤمن الآفة، وفي بعض الروايات حتى يطلع النجم، نجم الثريا. وعند الفلاحين إذا ظهر النجم، أي نجم الثريا، والنجم إذا هوى ذكر منكرا ويفسره الجميع بأنه الثريا. أمنت العاهة على الثمار، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، وليس للثريا تأثير في الثمار، ولكن توقيت للفصول في السنة واختلاف الأجواء بما يناسب الزروع، وكل زرع له فصل معين يجود إن صادفه ويفشل إن لم يصادفه، قد يهيج ويخضر ولكن لا يثمر. وسمعت من الشيخ بن صالح رحمة الله تعالى علينا وعليه يحكي عن شخص فلاح كبير السن مر على جماعة يزرعون الدب الحمراء الشرقية، هذه اللي يقولون عنها، وكان ذلك في الضحى. فقال يا عيال لو صبرتم حتى تزول الشمس. قال وما الفرق بين الآن وزوال الشمس إلا ساعة أو ساعتين. قال لا، الشمس تنزل في برج كذا بعد زوال الشمس من اليوم، وهو أول أوان زرع هذا النوع. فكأنهم شباب استخفوا بشيبة، قال علموا ما زرعتموه قبل الزوال وما زرعتموه بعد الزوال، فكانت النتيجة فارق بعيد. ما زرعتموه قبل الزوال ورق كبير أخضر عش طويل وثمرة قليلة، وما كان بعد الزوال الثمرة أكثر من الورق. إذن هناك مواسم زراعية تتناسب مع الجو والهواء، الحرارة، البرودة، وكلنا يعلم والفلاح أعرف بهذا. هناك مزروعات صيفية ومزروعات إيش؟ شتوية. والآن جاءوا بالبيوت المحمية لإيجاد جو يتناسب طيلة السنة مع المزروعات، وأصبحت ترى مزروعات الصيف شتاء ومزروعات الشتاء إيش؟ صيفا، لأن البيوت المحمية لا فرق فيها بين صيف وإيش وشتاء. إذن يهمنا قوله صلى الله عليه وسلم حتى يطلع النجم، حتى تؤمن العاهة، حتى يحمار أو يصفار، حتى يزهو، كل تلك أوصاف في الثمرة تدل على أنها تجاوزت مرحلة الإتلاف والآفة. وقد جاء في وضع الجوائح بأنه إذا اشتراها بعد أن بدا صلاحها، ثم جاءت جائحة سماوية برد أسقط الثمرة، آفة كما هو معروف عند أهل الزراعة وأتلفت الثمرة، ما حكم المشتري مع البائع؟ يرد الثمن على ما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق، لأن الثمرة لا زالت في بستانك فهي على حسابك. يهمنا هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة لتكون ثمرة، لتكون إيش؟ ثمرة. أما إذا بيعت لتكون علفة، لتكون غرضا آخر، جاء إلى النخيل والنخيل فيه أقنية بكثرة، فباع البعض منها تخفيفا على النخل لتكون علفا للدواب، فهل هذه أخذ باعها على أن تكون ثمرة يبدو صلاحها؟ لا، هو لا ينتظر بدو صلاحها. فهكذا إذا بيعت الثمرة لا لكونها ثمرة بل لغرض آخر فإن ذلك ليس فيه نهي، النهي عن بيع الثمرة لتبقى في مكانها في أصولها ثمرة يتم نضجها ويستوفيها المشتري، لا يجوز عقد البيع حتى يبدو الصلاح. مقياس بدو الصلاح ما هو؟ إذا كان البستان فيه 100 نخلة وظهرت حبة حبتين زهو، هل حبة حبتين زهو يحكم ببدو صلاح ثمرة البستان؟ ايش تقول يا جماعة؟ لا، هذه بشائر خير ما في مانع، لكن إذا انتشر الاحمرار في أكثر النخيل أو في النخلة الواحدة وبدا الصلاح في بعض نخيل البستان، طيب البستان فيه عدة أنواع، الصلاح بدا في نوع منه وبقيت الأنواع الأخرى، أيجوز بيع جميع الأصناف على بدو صلاح صنف واحد أو لابد بدو الصلاح في جميع الأصناف؟ ها؟ جميع الأصناف. إذا بدا الصلاح في بستان زيد وجواره بستان عمر لم يبدو فيه صلاح، نقول صلاح بستان عمر يصلح لصلاح بستان زيد؟ لا، طب المنطقة واحدة والحد واحد؟ لا، التربة تختلف والماء يختلف والصلاح كذلك يتفاوت. وهكذا بدو الصلاح فيما يكون غالبا في البستان الواحد، وإذا كان هناك أصناف وأنواع فأن يعم الأصناف، وحينئذ تباع الثمرة على بدو صلاحها بنقد لا من جنسها ولكن بنقد، وهو حر بعد ذلك، أكلها رطبة، باعها رطبة، جففها، دخلت في ملكه، يصنع فيها ما بدا له. وعن أنس رضي الله عنه تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. تتمة لما تقدم، قال في حق النخيل حتى تحمار تصفار، تفعال هذه تدل على الشروع في الشيء والمضي فيه إلى الإيش؟ الكمال.

لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. يأتي المؤلف رحمه الله في نهاية باب البيوع بهذين الحديثين، الحديث الأول: إذا باع أحدكم ثمرا لأخيه فأصابته جائحة فلا يأخذ من ماله شيئا. وأمر صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. صورة هذا الحديث مما تقدم لنا في بيع الثمار وحدها دون الأصول أنها لا تباع حتى يبدو صلاحها، وبدو الصلاح هو أن يمكن أن تؤكل لصاحب الذوق المعتدل. ثم بين صلى الله عليه وسلم نوع هذا الصلاح بأن كان في النخل تحمار وتصفار، وفي العنب أن يتموه حلوة. فإذا حصلت تلك الصفات في الثمار جاز بيعها دون أصولها، كما هو المعروف عند أهل المدينة ببيع الصيف، يعني ثمرة النخل صيفا ويكون هناك العنب والرمان والتين وكل ذلك، تباع الثمرة دون الأصل أي دون الشجرة، بخلاف ما إذا باع الشجرة والأرض وانتقل الأصل للمشتري، فسيأتي في الحديث الأخير. فعلى أن الثمار لا تباع حتى يبدو صلاحها، وفي بعض الروايات حتى يطلع النجم وتؤمن العاهة، والنجم هو الثريا، وبمشيئة الله سبحانه يعتدل الجو وتؤمن الآفات على الزراعة. فإذا أمنت العاهة أي ضمن في غلبة الظن أن الثمرة ستظل سليمة إلى النهاية جاز بيعها. فإذا باعها قبل بدو الصلاح كان مغايرا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معرضا لإصابة الآفة. أما إذا اشترى الثمرة بعد بدو الصلاح وعلى الوجه الشرعي ثم جاءت جائحة، والجائحة هي الحدث العام الذي يجتاح، بمعنى يكتسح ويدفع ما أمامه، فإذا جاءت جائحة بعد أن وقع البيع بعد بدو الصلاح على الوجه المشروع وجاءت على غير العادة، فمثلا اشترى الصيف بعد بدو الصلاح وبعد أن اشتراه بشهر بأثر بأقل جاءت ريح عاتية فأسقطت الثمار وأتلفت، أو جاء مطر مصحوب ببرد وأسقط البرد الثمرة وأتلفت، أو نحو من ذلك الذي هو خلاف العاهات الزراعية والآفات التي تعتري الزراعة مما هو معهود عند علماء الزراعة. فتأتي آفة عامة بحدث مفاجئ فأتلفت الثمرة، هذه هي الجائحة. فحينئذ وقع البيع ودفع المشتري الثمن أو لم يدفع في ذمته، وخلي بينه وبين الثمرة يأخذ ما شاء ويستغل كيف ما شاء. وعلى صاحب النخلة أو الشجرة أن يسقي إذا احتاجت إلى سقي، أو يمنع من سقيها إذا كان يضرها، بأن كان لصاحب النخيل زراعة تحت النخل وتحتاج إلى سقي، لكن السقي يضر الشجر فيمنع منعا للمضرة عما هو مبيع. فإذا جاءت الجائحة وأتلفت الثمرة المبيعة بعد بدو الصلاح على الوجه الشرعي، ضمان هذه الثمرة التي أتلفتها جائحة سماوية، على من يكون الضمان؟ الحديث هنا يقول للبائع: فلا يأخذ من ماله شيئا. لماذا؟ لأن ضمان الثمرة ما دامت على الشجرة فهي من ضمان البائع. وهنا يقع الخلاف، ونجد القلة من العلماء من يقول البائع لا يتحمل شيء، وإنما عوض هذا المال وتلفه وضمانه على المشتري، لأن البائع باع ما كان تحت يده وخلى بينه وبين المشتري، فهو في عهدة المشتري، إن سلم سلم له وإن تلف تلف عليه. يمكن أن يقول إنسان: هذا مقتضى العقل والقياس، ولكن لا، تخلية البائع بينه وبين المشتري وبين الثمرة ليست تخلية كاملة، بل هي متعلقة ببقائها. ومن هنا الحديث صريح صحيح ولا يحتمل الاجتهاد عند من يعمل اجتهاده، وكما قيل: لا اجتهاد مع النص. والحديث في آخره يقول: بأي حق يأكل مال أخيه؟ أنت بعت الثمرة بألف ريال والمشتري دفع الألف، فإذا بعد لحظات، بعد أيام، بعد أسابيع، بعد كذا، واشترى في أوائل بدو الصلاح، وبعد أن اكتمل الصلاح وأراد أن يستثمر ما اشتراه ويجني الثمرة، فإذا بجائحة تتلف الثمرة عليه، أين المبيع؟ لكأن البائع لم يسلم المشتري عين ما باعه عليه. إذن من أول بدو صلاحها إلى أن ينضج ويكتمل صلاحها إلى أن يستنفد المشتري الثمرة هي في ضمان البائع. والحديث صريح ولا ينبغي الاجتهاد في معارضة النص، والجمهور على أن ضمان الثمرة هذه التي ما بيعت إلا بعد بدو الصلاح وتلفت بآفة عامة سماوية ليس من صنع أحد، فإنها من ضمان البائع. أما إذا كان هناك صنع أحد، بأن جاء وأطلق عليها الماء في الليل وزاد على أن أفسدها، أو جاء وكانت ثمرة أخرى دون النخيل، أو النخيل ليس مرتفعا بكثرة، وجاء وأطلق فيها إبله أو بقره فأتلفت الثمرة، إذن يكون هناك متعد، والمتعد ضامن، فيكون ضمانها على من تعدى. إذن الكلام في الجوائح العامة السماوية التي لا دخل لأحد فيها، على من تكون؟ على من يكون الضمان. وبهذه أو في هذه المسألة بالذات نشأ في عالم التجارة والقوانين الاقتصادية ما يسمى بالتأمين البحري. والتأمين البحري هو أول نوع من أنواع التأمين التي انتشرت الآن في العالم. كانت التجارة بحرية، وكانت القراصنة يعتدون على السفن، وكانت أكثرها شراعية أو بخارية صغيرة، وكانت الأمواج تأتي عاتية، فلربما طغت الأمواج وأغرقت السفينة، ولربما سطى اللصوص والقراصنة عليها واجتاحوها. فإذا كانت هناك تجارة في عرض البحر وجاءت الأمواج والرياح فأغرقت السفينة بما فيها من السلع، المشتري اشترى تسليم بلده، والمنتج البائع تعهد له بإرسال السلعة إلى محله، لكنها في الطريق ما بين محل الإنتاج ومحل الاستلام تلفت بآفة لا باعتداء. إذا كانت تلف باعتداء القراصنة فهذا تعد من إنسان فهو ضامن، فعليهم أن يتبعوهم. أما إذا كانت تلفت بأمر إلهي سماوي، رياح عاتية، أمواج شديدة فأغرقت التجارة، يكون الضمان على البائع لأن المشتري لم يستلم شيئا بعد. فقاموا وأنشأوا الضمان البحري، وتقوم شركات تضمن السلعة من موضع إنتاجها أو مبيعها، وتتعهد شحنها ومتابعة الجو والحالة الجوية، ثم نوع السفينة التي تحملها، وقبل ذلك نوع التعبئة التي تستف بها، وتعبئة الزجاج غير تعبئة القماش غير تعبئة الخشب. فشركة التأمين تتولى كنائب عن المشتري استلام السلعة وتعبئتها فيما يناسبها، ثم النظر في السفن التي تحمل صالحة للإبحار إلى محل الاستسليم أم لا، ثم تسأل مصلحة الأرصاد، هل هناك احتمال رياح أو إثارة رياح أو أمواج أو كذا، بقدر ما لديهم من معلومات يتبادلونها مركزا عن مركز آخر. فإذا ما اطمأنت شركة التأمين إلى سلامة الوصول شحنت البضاعة وأبحرت السفينة ومضت في طريقها إلى محل التسليم. إذا عملت كل هذا ووقع المحظور وجاءت جائحة عارضة بعد هذه الاحتياطات، فإن شركة التأمين هنا يضمنونها، والإسلام يقول لا، توضع الجوائح. فنظام الاقتصاد يحمل شركات التأمين ضمان ما تضمنت به في سلامة وصوله إلى المشتري، لأنها تأخذ على ذلك التأمين جعلا. فلما أخذت الجعل وتوثقت من الأحوال التي تتعلق بإبحار البضاعة، وجاء أمر عارض فتحملها، وكونها تتحمل أو لا تتحمل، فإنها قد تتحمل في السنة صفقة أو صفقتين، بينما تحصل من المؤمنين على مئات الصفقات وتصل بسلامة ولا تغرم لها شيئا. فنسبة ما تغرمه في تلك الحالات لا يتجاوز 10% أو 20% من مجموع ما يدخل عليها من الصفقات الأخرى. هذا لا يهمنا، ولكن نقول إن هذه القضية بذاتها عالجها رجال الاقتصاد وأخطأوا فيها. وهنا الإسلام يقول إذا اشترى، إذا باع أحدكم فاجتاحته جائحة فلا يأخذ من ماله شيئا. ثم أمر بوضع الجوائح، يعني وضع قيمتها. والجوائح تكون على حالات نسبية، قد تجتاح الجائحة جميع الثمرة ولم تبق منها ما يصلح، قد تجتاح البعض. وحينما تجتاح الجميع فلا خلاف أن هذا الحديث موضوعها. أما إذا اجتاحت البعض والبعض قليل، فإن هذه تجري بها العادة، بأن تهب رياح، بأن يأتي مطر نوعا ما فيسقط بعض الثمرة أو يتلفها. فإذا كان الاجتياح لشيء قليل فلا وضع، ولا يرجع المشتري على البائع بشيء، لأن ذلك في حدود المعتاد. أما إذا كان كثيرا، وما حد القليل من الكثير؟ يقدره البعض بالثلث. إذا وقعت الجائحة على ثلث الثمرة وضعت من قيمتها عند البائع، باع البستان بألف وجاءت الجائحة وأتلفت ثلث الثمرة، فالبائع يرد ثلث الثمن للمشتري. أما إذا كان المتلف أقل من ذلك فهذا يغتفر ويتسامح فيه، لأنه من عوارض البيع والشراء ومن حالات البساتين والرياح وغير ذلك. إذن المبدأ الأساسي ضمان البيع والشراء، وأن عهدة المبيع في ذمة البائع حتى يستوفيه المشتري. وتقدم لنا نظير ذلك، لو أن إنسان اشترى من آخر 100 كيس من الحب ودفع الثمن ولم يستلم ذلك، ولم يزل تزل تلك الأكياس في مستودع البائع، فتلفت الأكياس في مستودع البائع، تكون من ضمان من؟ البائع، لأن المشتري لم يستلم السلعة، لم يستلم المبيع، فهي في عهدة البائع حتى يستلمها المشتري. فكذلك هنا، هو باع أكياس على النخيل بمثابة الأكياس في المستودع، فلما ضمن الشرع البائع ما تلف في مستودعه كذلك ضمنه ما تلف على أشجاره. ثم وضع أمر بوضع الجوائح، وهي ما يجتاح الثمار، ولكن تفصيل بعض العلماء إذا كانت الجائحة اجتاحت الجميع فعلى هذا النص، وإذا كانت اجتاحت قلة فهذا يتسامح فيه، والحد بين القلة والكثرة هو إيش؟ الثلث. والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. تابع لبيع الثمرة والأصول. إذا اشترى إنسان بستان والبستان قد أبر نخله، والتأبير ووضع الوبار وهو دخيق طلع فحل النخل في إناثها، وهذه الطريقة خاصة بالنخل، ولذا قالوا إن أميز أنواع النباتات هي النخلة، كما قالوا إن أميز أنواع الحيوانات الخيل، فالنخلة متميزة عن بقية الأشجار بصفات يقولون هي أقرب إلى صفات الإنسان. أرقى أنواع النباتات النخلة، لما فيها من الشبه بالإنسان في حياتها